بمناسبة يوم الصحة العالمي، جرت الفعاليات في قصر الشعب للثقافة ببيونغ يانغ يوم السادس من هذا الشهر. شارك فيها كوادر الوزارات ودوائر المركزية والمنظمات الاجتماعية وقطاعات الصحة العامة والصحافة والإعلام، وكذلك ممثل منظمة الصحة العالمية والمنسق الدائم للأمم المتحدة، الممثل الدائم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، وغيرهما من أفراد معتمديات الهيئات الدبلوماسية والدولية لدى بلادنا. ألقيت فيها كلمات وصدرت معلومات عن الاعتناء بالصحة النفسية وعن السوداء. ثم زار المشاركون دار منسو لاسترداد الوظائف الجسدية. هذا وفي نفس اليوم جرت الدعاية الصحية المركزة في كل المحافظات بمناسبة يوم الصحة العالمي.